نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. قال: ومالك سمى ابن عفان عمر. ومالك سمى ابن عفان عمر. هناك ولدان لعثمان رضي الله عنه، أحدهما عمر بن عثمان والآخر عمرو بن عثمان. إذن عنده عمر وعمرو، عمر بضم العين وعمرو بفتح العين، عنده ولدان عمر وعمرو. جميع الرواة تقريبا يروون هذا الحج عن عمرو بن عثمان، عن عثمان. مالك يروي هذا الحديث عن عمر بن عثمان، عن عثمان. حتى إنهم قالوا لمالك، قال: إنك تخالف، كلهم يقولون عمرو. قال: أنا سمعت من عمر وهذا بيته، أو ما سمعت من عمر، يقول عفوا، يقول ذكر لي عمر وهذا بيته، أن عمر في المدينة وعمر في المدينة. طيب، قال: قالوا عمر، وأشار إلى بيته، يقول هكذا سمعته. وأكثر أهل العلم يجعلون الوهم من مالك رحمه الله تعالى. وعمر وعمر قريبان من بعض ولا لا؟ قريبان من بعض. على كل يقول، يعني ذكروا من يعني المنكر، يقولون: ومالك سمى ابن عثمان عمر، يقول هذا منكر، يقول هذا منكر، هو عمر وليس عمر الذي روى عن عثمان، عمر وليس عمر. العراقي لم يقبل هذا المثال من ابن الصلاح. طيب، يعني ابن الصلاح ذكر مثالين نحو كل البلحة بالتمر، قال هذا منكر في الحديث، وذكر أيضا مثال آخر رواية مالك عن عمر ابن عثمان، وهو عمرو بن عثمان، سماه مالك عمر ولم يسميه عمرو كما سماه البقية، فقال هذا منكر. يقول العراقي: قلت فماذا، يعني شنو المشكلة يعني لما يسمي عمر عمر يعني، أو عمر عمر يعني. وأظهر لم يقبل العراقي أن يكون هذا المثال في المنكر، واضح. يقول: قلت فماذا، فماذا يكون يعني عمر العمر، كلاهما ثقة يعني، ولو كان مثلا عمر ثقة وعمر غير ثقة، أو العكس، عمر ثقة وعمر غير ثقة، وحط واحد مكان واحد مثل عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر مثلا، عندنا عبد الله بن عمر العمري وأخوه عبيد الله بن عمر العمري، هذا عبد الله وهذا عبيد الله، عبيد الله ثقة ثبت وعبد الله ضعيف، واضح، هما أخوان شقيقان، عبد الله بن عمر العمري وعبيد الله بن عمر العمري. يقول: المصغر عبيد الله ثقة ثبت، والمكبر عبد الله ضعيف، مع أنه إمام في الفقه والدين وكذا، لكن في الحفظ ضعيف، هذا لا يضره، لكن القضية قضية حديث، يقبل أو ما يقبل. طيب، فلو جاء أحد وأخذ حديث عبد الله ضعيف وجعله رواية عبيد الله، عبيد الله من رواة الصحيحين، ثقة ثبت إمام، بينما عبد الله ضعيف الحديث، فلو واحد جاء وروى هذا الحديث، هو حديث رواه أصلا عبد الله، جعل بدال عبد الله عبيد الله، يختلف لما يختلف؟ يختلف، يعني جعل الحديث الضعيف صحيحا، والعكس صحيح، لو جعل حديث عبيد الله لعبد الله فجعل صحيحا هنا اختلف. العراقي يقول: لا، المثال ذكره ابن الصلاح لا يقبل. لماذا؟ قال: لأن عمر وعمر أبناء كلاهما ثقة، فحطينا عمر ولا حطينا عمر ما يختلف، مثل عبد الله بن دينار وعمر بن دينار، كثيرا ما يخطئون فيهما، يذكر عبد الله بن دينار مكان عمر ابن دينار وكلاهما ثقة، يقول: ما الفرق إذن؟ فيقول: أنا المثال هذا ما عجبني. يقول العراقي، يقول: لا يقبل. فكان ماذا يعني؟ عمر مالك قال بدال عمر قال عمر، فكان ماذا؟ هذا ثقة وهذا ثقة، في النهاية الحديث شنو؟ لن يتأثر، متن الحديث لن يتأثر سواء قال مع عمر أو لأن ما أثر في الإسناد، ما أثر في الإسناد. مثل الإنسان بدل ما يرويه عن مالك رواه عن سالم، قال بدل ما يقول مالك عن نافع عن ابن عمر، عفوا قال بدل ما يقول مالك عن نافع عن ابن عمر قال مالك عن سالم عن ابن عمر، سالم ونافع كلاهما إمام، ما يؤثر في أصل الحديث. وكذلك عمرو وعمر أبناء عثمان لا يؤثر، كلاهما ثقة، لكن يقول عبد الله وعبيد الله لا يؤثر هنا، واضح إن شاء الله الفرق. نعم. ولذلك العراقي رحمه الله تعالى لم يقبل قول ابن الصلاح، قال نحن كل البلح بالتمر خبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر، قال العراقي قلت فماذا، فماذا حدث إذن؟ بل قال في مثال عندي أحسن، يقول عندي مثال آخر أحسن من هذا المثال الذي ذكره، قال بل حديث نزعه خاتمه عند الخلاء ووضعه. هذا الحديث يمكن أن يكون يعني مثالا صحيحا في هذه المسألة، لأنه يرمي همام ابن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، قال يروي همام ابن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، هكذا رواه همام، قال وهو مشهور هذا الحديث من رواية غير همام عن ابن جريج عن زياد عن الزهري عن أنس. أسقط من؟ أسقط زياد بن مسعد، أسقط راويا، أسقط راويا. ولذلك قال النسائي رحمه الله تعالى بعد رواية طريق همام قال هذا حديث غير محفوظ، هذا حديث غير محفوظ، أسقط راويا، يقول أسقط راويا. يقول هنا ممكن يكون هذا المثال إيش؟ مثال صحيحا، لأن همام بن يحيى أسقط زياد مسعدة بين ابن جريج والزهري، وضح. نعم. يقول أهل العلم، ذكر هذا السخاوي رحمه الله تعالى، قال المنكر والشاذ، المنكر والشاذ يجتمعان في مطلق التفرد، في مطلق التفرد عند من؟ برديجي والحاكم والخليلي، صحيح؟ يسمونه يعني هذا الحاكم والخليلي يسميان الشاذ، عفوا التفرد شاذا، والبرديجي يسمي ايش؟ التفرد منكرا، صحيح؟ نعم. قال يجتمعان في مطلق التفرد او مع قيد المخالفة، عند من؟ عند الشافعي وابن الصلاح والعراق والجمهور أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والمنكر مخالفة الضعيف لمن هو أوثق للثقة، واضح ولا لا؟ واضح للثقة، واضح واضح. إذن هما يجتمعان، زين؟ قال يجتمعان في مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة، ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق غير ضابط، عند من؟ عند الجمهور الشافعي وابن الصلاح من قال بعدهم، والمنكر راويه ضعيف بسوء حفظه أو جهالته عند الجمهور أيضا، واضح الآن الفرق؟ أعيد. طيب، يقول السخاوي رحمه الله تعالى المنكر والشاذ يجتمعان في مطلق التفرد عند البعض أو قيد المخالفة عند الجمهور، مخالفة زين، ويفترقان في أن الشاذ يعني عند الجمهور أن الشاذ طيب راويه ثقة لكنه إيش؟ أو صدوق غير ضابط، بدليل أنه خالف من هو أوثق منه، إما أن يكون ثقة أو صدوق غير ضابط يعني لم يصل إلى الثقة تمام لكنه خالف هنا، طيب، أو وهو المنكر راويه ضعيف خالف الثقة، وضحت الآن؟ أعيدها ثالثة، يقول ثالثة ثابتة زين. السخاوي رحمه الله تعالى شمس الدين يقول المنكر والشر. خلونا الآن أترك قول الخليلي والبرديجي والحاكم على قول الجمهور. الآن أنتم يمكن أشكال أن جمعنا هذا معه على قول الجمهور أن المنكر والشر يجتمعان في ماذا؟ في المخالفة. صحيح؟ أن هذا فيه مخالفة، يجتمعان أن كلاهما مخالفة. صحيح؟ طيب يختلفان في أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو ثقة، والمنكر مخالفة الضعيف للثقة. الآن وضحت؟ في سؤال نكمل بعد ذلك. تكلم الحافظ العراقي عن الاعتبار والمتابعات والشواهد. البعض يخطئ في هو الجر بينها، هو الذي يشكى أنه الاعتبار والمتابعات والشواهد، هي الأصل لا تذكر هكذا، لا تذكر هكذا، لأن الاعتبار شيء والمتابعة والشواهد شيء آخر. الاعتبار هو البحث عن المتابعة والشواهد، الاعتبار هو البحث، عملية البحث. المتابعة والشواهد لا، هي حديث متابعة طرق كذا، فالاعتبار هي عملية البحث عن المتابعة والشواهد. إذن الاعتبار ليس قسيما للشواهد والمتابعات، لا، الاعتبار هي عملية البحث، الاعتبار هي عملية البحث عن المتابعات والشواهد. ولو شلنا كلمة الاعتبار يمكن تتضح الصورة أكثر، نقول المتابعات والشواهد، المتابعات والشواهد. طيب، ولذلك قال العراقي رحمه الله تبارك وتعالى: الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل. إذا الاعتبار صبرك الحديث، هي البحث، عملية البحث، الصبر هو البحث، الصبر هو البحث. فقال الاعتبار صبرك الحديث، بحثك في هذا الحديث. الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه، فإن يكن شورك من معتبر به فتابع، وإن شورك شيخه ففوق فكذا، وقد يسمى شاهدا. ثم إذا متن بمعناه أتى فالشاهد، وما خلا عن كل ذا مفارد، مثاله لو أخذوا إباءها بها فلفظة الدباغ ما أتى بها عن عمرو إلا ابن عيينة، وقد توبع عمرو في الدباغ فاعتضد، ثم وجدنا أي ما إهاب فكان فيه شاهد في الباب. الاعتبار كما قلنا هو البحث، الاعتبار هو البحث، البحث المتابعات والشواهد، يعني نبحث. جاءنا حديث، إذا كان الحديث عادة في الصحيحين أو في أحدهما الواحد يرتاح يأخذ حديثه ونقبل. الإشكالية أن لما يأتيك حديث مختلف في صحته، ما تدري هل هو صحيح أو غير صحيح، طيب مختلف فيه أو ضعيف مثلا، تشوف راوي ضعيف مثلا، فهنا تقول لعله صح من طريق آخر، فتبدأ بالبحث عن الطرق، تجمع الطرق. أو يأتيك إنسان يفاجئك يذكر لك حديثا صحيحا، مثل الحديث ذكرناه قبل مالك يرويه عن عمر بن عثمان، جاءك واحد قال ترى هذا شاف، هذا الحديث شاف، شلون شاف؟ شاف بس وخليك يمشي. أنت الآن تقول شاف، طيب كيف أعرف أنه شاف ولا لا؟ لازم تجمع طرق الحديث وتشوف من الذي رواه كذا، حتى تتوصل إلى أن الذي رواه هو عمرو بن عثمان وليس عمر بن عثمان. شلون تصل لهذه القضية؟ هذا يسمونه الاعتبار، هذا يسمونه إيش؟ الاعتبار، البحث، البحث والتدقيق عن الحديث، هذا يسمى الاعتبار. طبعا طريقة البحث هنا تبدأ ابتداء، يعني أذكر لكم سريعا لأن سيكون هناك دروس في التخريج وغيرها، لكن الآن طالما ذكرت الآن، يعني طريقة البحث تبدأ بالمثالية لهذا الحديث عن طريق، خاصة إذا كان في الكتب الستة، تذهب عن طريق اللي هو التحفة، تحفة الأشراف، تذهب هذا الحديث من رواية عثمان بن عفان، فتفتح إلى باب عثمان بن عفان. طيب من روى عن عثمان بن عفان؟ عمر أو عمر؟ طيب فتروح حق عمر بن عثمان وتدور الحديث هنا، إذا لقيت الحديث من طريق عمر بن عثمان تشوف من الذي رواه عن عمر بن عثمان. لكن تحفة الأشراف كانوا مختصة يعني في الكتب الستة وزوائدها، طيب فتحتاج أنك إيش تبحث في كتب أخرى، في المسند، في الدارقطني، الحاكم، بن خزيمة، بن حبان، البيهقي، المسانيد الطيالسي، إسحاق، كذا، فتجمع هذا، تبحث عن هذا الحديث. الآن يمكن الكمبيوتر يريحك شوية، لكن لا تنسى أن الكمبيوتر المعلومات التي فيه من وضعها؟ بشر، وليسوا علماء أيضا، فممكن يفوتهم، هم اللي يحصلون يحطونه، ممكن شيء يفوتهم لا ما يحصلونه، فتحتاج تبحث زيادة تتعب شوية. فالمهم تجمع، تروح الجامع المسانيد مثلا أسهل لك بعد. على كل حال تجمع أحاديث عثمان على حدة، ثم تخرج أحاديث عمر بن عثمان وعمر بن عثمان، ثم تبحث في أحاديث عمر بن عثمان عن هذا الحديث، وتبحث في أحاديث عمر بن عثمان عن هذا الحديث، ثم تشوف بعدين من الذي سماه عمر ومن الذي سماه عمر. واضح لك؟ ثم بعد ذلك سبع رواه كلهم يقول عمر بن عثمان، مالك فقط يقول عمر بن عثمان. فإذا طريقة الاعتبار هي جمع أسانيد الحديث، جمع طرقه، تجمع طرق الحديث وتسوي مشجرات وكذا. صدق يمكن الحديث الواحد يأخذ منك يعني أسبوع أو شهر أو كذا، لكن متعة، متعة فعلا، خاصة بعد إذا وصلت للنتيجة تحس أنك يعني فزت بشيء خاص. وهذا يعطينا قضية مهمة جدا، وهي قضية أن قولك أن المتأخر ما ترك المتقدم ما ترك المتأخر شيئا غير صحيح، ولم يتوقف تصحيح الحديث عند المتقدمين. ممكن الآن تبحث في طرق الحديث تجمعها كذا، بس أهم شيء لا تأتي بقول لم تسبق إليه، ولكن قولك تختار أحد القولين هذا أو هذا، تميل إلى هذا القول أو إلى هذا القول بناء على بحثك في طرق هذا الحديث وجمعها. فهذه العملية، هذا الجهد الذي تبذله، تجمع الكتب، تخرج الحديث، تجمع الطرق، تعمل مشجرات كذا، هذا كله يسمونه اعتبار. هذه عملية الاعتبار اللي هي البحث، الصبر، هذا تسمى الاعتبار. أنت تعتبر الحديث، تبحث في طرقه، تبحث في متابعات، في شواهد، من الموافق، من المخالف، ما درجة الموافق، ما درجة المخالف، كم عدد الموافق، كم عدد المخالف، هل هي مخالفة ظاهرة، هل هي مخالفة غير ظاهرة، هل هي مخالفة تضر في صحة الحديث، هل هي مخالفة لا تضر في صحة الحديث، هل أسقط ضعيف، هل أسقط ثقة، هل المدلس صرح بالتحديث في بعض طرق هذا الحديث أو لم يصرح في جميعها، هل أسقط رجلا، أسقط رجلين، هل هو معلق، هل هو معضل، وهكذا. هذا ما يمكن تصل إليه وانت جالس هكذا على الأريكة، لا، لابد يكون هناك جهد وبذل وصبر وبحث في طرق الحديث، بعد ذلك تصل إلى النتيجة وستشعر بسعادة عظيمة، واذكرني إذا فعلتها. طيب زين، إذن قال الاعتبار صبرك الحديث، هل شارك راوي غيره فيما حمل، هل هناك راو آخر رواه غير هذا الراوي، طيب عن شيخه. طبعا أنا لما قلت لكم تحفة الأشراف ليس بالضرورة تحفة، ترى في خمس طرق للتخريج، ممكن عن طريق التحفة، عن طريق كنوز السنة، افتح كنوز السنة لعبد الباقي، هو في عمل مستشرقين، ولكن حنفاء عبد الباقي هو الذي يعني جمع ترجمة رحمه تبارك وتعالى بحضرة المعجم المفهرس. طيب ممكن عن طريق أول لفظة في الحديث كاللي هو ضعيف الجامع صحيح الجامع أو الجامع نفسه للسيوطي أو الفيض. على كل حال القصد أن الإنسان يعني عندما يبحث في الاعتبار هذا فيه متعة خاصة حقيقة يعني. طيب الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راوي غيره فيما حمل عن شيخه؟ لأن إذا كان عن غير شيخه ما استفدنا شيئا، حديث آخر صار، لكن عن شيخه هذا نعرف أين الخطأ. إذا كان الشيخ واحدا وتلميذان، هذا قال شيء وهذا قال شيء، إذا اختلفا، إذا إما نحمل خطأ الشيخ وإما نحمل خطأ أمر وإما نحمل خطأ زيد، صحيح؟ إما المخطئ الشيخ أو عمر أو زيد، صحيح؟ أحد هؤلاء الثلاثة مخطئ، أو لم يخطئ أحد والشيخ حدث عمرا بشيء وحدث زيدا بشيء. طيب هذا وارد؟ ها وارد، ممكن أقول لك الكلام مختصرا وأشرحه لغيرك، فإذا رواه عني أو رويته أنت عني مختصرا لم تخطئ، والذي رواه عني مفصلا أيضا لم يخطئ، كلاكما سمعه مني لكن أنا فصلت، لكن قد أكون أنا أخطأت أحيانا عندما أرويه لك فأنسى بعض الأشياء وعندما أرويه له أتذكر جميع الأشياء، فالاختلاف بينكما بسببي أنا، بسبب ما سوء حفظي. أنا أردت أن أحدث به على التمام لكن أخطأت هنا وأصبت هنا. فهنا بالبحث والصبر نعرف من المخطئ، زيد أو عمر أو الشيخ، واضح؟ طيب زيد أو عمر عرفنا، الشيخ كيف نعرف؟ نشوف زميله، نقول الشيخ هذا الذي روى عن عمر روى عن من شيخه، وشيخه تصعد له وتشوف تلاميذه وافقوه أو خالفوه هكذا إلى أن تصعد. وضحت الصورة إن شاء الله. نعم. قال فإن يكن شورك من معتبر فتابع، يعني إذا وجدنا أن هذا الراوي شاركه يعني في هذه الرواية رجل يعني ثقة أو حسن الحديث فتابع له، يعني قواه تابعه، نقول تابعه. طيب وإن شورك شيخه ففوق، يعني لم يشاركه شارك إيش يعني متابعة، ثم متابعة تامة متابعة ناقصة. المتابعة إما أن تكون متابعة تامة وإما أن تكون المتابعة كما متابعة ناقصة. المتابعة التامة أن يبدأ معه من شيخه على طول مباشرة من شيخه، فهذه يسمونها متابعة إيش تامة تامة. يعني الآن مثلا ابن جريج، حديث ذكرنا قبل قليل، ابن جريج عن الزهري عن أنس رواه همام بن يحيى، همام بن يحيى روى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس. طيب قلنا خلف، خلف الأكثر يروونه عن ابن جريج عن زياد بن مسعدة عن الزهري عن أنس، أسقط رجلا، فنقول هنا أخطأ اللي هو من؟ همام بن يحيى أخطأ. قال لحظة لا تستعجل، ليش خالفه غيره؟ قال نصف في أحد تابعه، في أحد تابعه؟ قلنا ما ندري، ابحث ما تدري ابحث. فبحثنا، فلما بحثنا سير أغير، ها لأن ما ودي أخلط عليك، هذا حديث ضعيف متفق عليه، ما ودي أدخل عليك يعني خف بعضكم، لأن قاعد ألف الحين أنا، هنجيب لكم شيء صدي. طيب شيء صحيح نجيب لكم الحديث المشهور، حديث مشهور حديث مالك بن أنس رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة الفطر حق على كل ذكر وأنثى صغير وكبير من المسلمين. من المسلمين هذه انفرد بها مالك، قالوا انفرد بها مالك، والثقات يروون هذا الحديث عن سالم ولم يقل أحد منهم من المسلمين، فقط يقول صدقة الفطر على كل صغير وكبير ذكر وأنثى، صاع من تمر أو إقط أو، واضح ولا لا؟ ولم يقولوا من المسلمين، لم يقولوا من المسلمين. فجاءنا آت فقال مالك شد في هذه الرواية. قلنا لماذا شد في هذه الرواية؟ قال خالفه الثقة، كل الثقة يرون هذا الحديث وليس فيه من المسلمين. من جاب مالك من المسلمين؟ تقول تخطئون سالم بن عمر أو تخطئون مالكا؟ قلنا لا، تخطئة سالم بن عمر صعبة، خاصة أن الذي رواه عنه جماعة. زين، لا نخطئ مالكا، لكن قبل أن نخطئ مالكا ودنا نقف شوي. ليش؟ قال أن حديث مالك في الصحيحين، حديث مالك في الصحيحين، يعني معقولة طافت على البخاري ومسلم؟ زين، وطافت على العلماء الكبار؟ وش قصدك؟ قال قصدي يعني تحتاج اعتبار. انتم عندكم اعتبار؟ صبر، خلنا نعتبر. قال اعتبر. فبحثنا فوجدنا أنه تابع الإمام مالكا خمسة، خمسة كلهم تابعوا الإمام مالك ابن أنس، لكن ليست في الصحيحين هذه الروايات، لكن من ثقات، وتابعوا الإمام. فاطمأن قلبنا إلى أن الإمام مالك إيش؟ لم يخطئ. واضح؟ في إذا من هذا الصبر وهذا البحث تبين لنا أن الإمام مالكا لم يخطئ رحمه الله تبارك وتعالى، وإنما رواه على الصحيح. إذا نخطئ سالما؟ لا، لا تخطئ سالما، يكون سالما رواه وإيش مرة، خلنا نقول يعني يقولون كسل فلم يروه كاملا، ومرة نشط فرواه كاملا، خاصة أن مالك بن أنس له خصوصية بسالم، مكثر عن سالم، بل هو من أثبت الرواة عن سالم. واضح؟ فلذلك يعني تقبل رواية مالك. واضح إن شاء الله تعالى. إذن الصبر اللي هو الاعتبار والبحث والجمع، جمع الطرق وكذا، يريحك كثيرا ويجعلك يعني تجمع طرق الحديث، وبالتالي عندما تحكم عندك يعني مشجرة تفعلها. الموافقون المخالفون، بماذا وافقوا، بماذا خالفوا، درجتهم في الثقة، درجتهم في الثقة، بعد ذلك تحكم وأنت مطمئن قرير العين كما يقال، يعني فعلا يعني تصل نتيجة مريحة جدا من خلال صبرك للروايات. نعيد مرة ثانية حتى يثبت الكلام. قال الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه، فإن يكن شورك من معتبر به فتابع، يعتبر تابعا، وإن شورك شيخه ففوق فكذا، وقد يسمى شاهدا ثم إذا، يعني إذا شارك الإمام مالكا قلنا زملاؤه، طيب فنقول هذه متابعة تامة، نقول مالك توبع متابعة تامة من أقرانه. طيب إذا شورك شيخه، شورك شيخه يعني رواه نافع عن ابن عمر وبزيادة من المسلمين، إذن من المسلمين قالها مرة سالم وقالها نافع، إذن شورك مالك أولا، ثم شورك من شيخه اللي هو سالم، شاركه نافع أو شاركه مجاهد مثلا أو غيرهم من يرون عن ابن عمر، فنقول هنا إيش؟ إما أن تكون متابعة مع مالك فيسمونها متابعة تامة، وإما أن تكون متابعة مع شيخه، متابعة ناقصة مع شيخه ناقصة، وهكذا. فإما أن تكون تامة وهي من بداية الخلاف، من اللي اختلف مالك مع زملائه؟ طيب من تابع مالكا؟ قلنا تابعه فلان وفلان عن نفس الشيخ، عن نفس الشيخ، متابعة تامة. من تابع مالك؟ تابع فلان وفلان وفلان عن نفس الشيخ، لا عن نافع وليس عن سالم، يعني شاركوا مالكا لكن يرونه عن نافع وليس عن سالم، نقول هذه المتابعة ناقصة، لكنها متابعة، لكنها إيش؟ متابعة تقوي هذا الحديث. تفضل. عفوا أنا بس فهمت بعدين لخبطت، يعني تابعوا الإمام مالك معناه رووا يعني رووا عن سالم زيه، يعني نفس الشيء، حديث نفسه من المسلمين، زيادة من المسلمين. طب يبقى كيف من يعني الحديث منفرد؟ يبقى ازاي الحديث منفرد؟ ليس منفرد، ما تكلم عن الانفراد، لا انتهينا من الانفراد، احنا عن متابعات الشواهد. يعني بس إن هو ما في انفراد. فموازين للإمام مالك يعني هم موازين كلهم. يعني الآن سالم عنده 9 تلاميذ، أو خلنا نقول سالم عنده 20 تلميذ، واضح؟ 20 تلميذا لسالم. مالك قال من المسلمين، وأربع عشر تلميذ، 14 تلميذ لم يقولوا من المسلمين، فقالوا مالك خالف هؤلاء، واضح؟ طيب، فقالوا إذا ترد رواية مالك، قال لحظة شوي، هل تابع مالكا أحد؟ فقالوا هناك 5 يقولون من المسلمين نفس مالك وهم ثقات. نقول إذا متابعة تامة، هذه تابعوه في سالم. طيب، لو قلنا لا ما في، لم يتابعه أحد مثلا، لم يتابعه أحد، طبعا ليس شرط أن في مخالفة، حتى لو انفرد، لو انفرد مثلا الآن سالم عنده تلميذ واحد وهو مالك، طيب روى عن سالم من المسلمين، نقول هل تابعه أحد؟ قلنا لا، نبحث. فبحثنا وجدنا هناك متابعة لمالك، مثلا ابن جريج مثلا تابعه مثلا، أو ابن إسحاق أو أي بكل، قال تابعه فلان أيضا يروي عن سالم من المسلمين وكذا، قلنا خلاص هذه متابعة تامة. قلنا قال آخر قال لا ما وجدنا متابعة له، نقول إذا انفرد بها مالك. لكن رواه عن ابن عمر غير سالم، رواه نافع ورواه مجاهد عن ابن عمر. من روى عن نافع عن ابن عمر؟ رواة آخر، مجاهد، رواة آخرون. هل قالوا من المسلمين؟ نعم قالوا من المسلمين. فهذا أيضا متابعة، بس ليس في شيخ مالك اللي هو سالم، ولكن في شيخ شيخه، في ابن عمر، وضحت؟ نعم. إذا المتابعة إما أن تكون تامة وإما أن تكون ناقصة. طيب، يقول عن شيخه فإن يكن شورك من معتبر به فتابع، وإن شورك شيخه فوقه، يعني فوق الشيخ فكذا، يعني تسمى متابعة، ولكن قلنا متابعة إيش؟ ناقصة، ليست متابعة تامة، وقد يسمى شاهدا، لأن عندنا العنوان إيش؟ المتابعات والشواهد، المتابعات والشواهد. بعض أهل العلم يرى أن إذا اتفقوا في الصحابي فهي متابعة، إذا اتفقوا في الصحابي فهي متابعة، سواء كانت تامة أو ناقصة، طالما في النهاية يلتقون في صحابي واحد قال فهي متابعة، إذا مع شيخي تامة، إذا مع شيخ شيخي وأنت صاعد ناقصة، لكنها متابعة، إذا صحابي آخر شاهد. إذا الحديث تابع الإمام مالك مثلا أو كذا، فلان فلان فلان متابعة، إذا قال لا تابع ابن عمر في حديث أبي هريرة أو حديث عائشة أو حديث علي أو حديث معاذ أو حديث ابن عباس وكذا، نقول لا هذا شاهد. إذا تغير الصحابي صار إيش؟ صار شاهدا. ونعيد ونكرر قضية مهمة جدا، وهي أن هذه اصطلاحات، وقد يطلق البعض على المتابعة الناقصة يسمونها شاهد، قد يطلق البعض على المتابعة الناقصة اسم الشاهد، تبقى هي اصطلاحات، يعني لا تهتموا بالتسميات، اهتموا بالمعنى، يعني الحقيقة. طيب، أما التسميات هذه فيمكن اعتبارها ويمكن عدم اعتبارها. نعم. قال وقد يسمى شاهدا، ثم إذا متن بمعناه أتى فالشاهد، إذا هذا الأصل في الشاهد أن يأتي متن آخر، يعني صحابي آخر بمعناه بنفس المعنى، هذا يسمى الشاهد، هذا يسمى الشاهد. وما خلا عن كل ذا مفارد، يعني لم يكن له متابع ولم يكن له شاهد، يسمونه فرد، مفارد يعني فرد، الذي ليس له متابع وليس له شاهد يقال له إيش؟ اللي هي الأفراد، يسمونه حديث الأفراد، الغرائب، حديث غريب أو حديث مفرد، هذا الذي هو الذي ليس له متابع وليس له شواهد. نعم. قال مثاله لو أخذوا إهابها، حديث مشهور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذوا إهابة فانتفعوا به، قال مثاله لو أخذ، طبعا لما قال لو أخذوا إهابها ليس مقصود الإهاب، وإن لأن الجلد جلد الميتة بعدما يدبغ يقال له إهاب، قبل أن يدبغ قال له جلد، إذا دبغ قال له إهاب. فلما قال فلو أخذوا إهابها أي ذكر ما يعني يصير إليه، يعني بعد الدبغ يصير إهابا، وإلا قبل الدبغ فهو جلد، وجلد الميتة نجس، جلد الميتة نجس لأنها ميتة نجسة فجلدها نجس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، هو المقصود الإهاب الجلد هنا، لأن الجلد إذا دبغ يصير إهابا. كيف؟ لا لا تعد الدبغ إن شاء الله. أنت متأكد؟ أنا لا أعرف معه اثنين علي اتقوا الله. طيب نعم لعلي وهمت أنا إذن أتراجع. طيب أنه يقال له إهاب قبل الدبغ، فإذا دبغ إذا دبغ صار طاهرا، إذا دبغ الإهاب صار طاهرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هلا أخذتم إهابها انتفعتم به، أي بدبغه، أي بدبغه يؤخذ هذا الإهاب ثم يدبغ فيطهر، مثل الآن اللي تشوفون الآن بشوت والفروات وغيرها، هذه كلها مدبوغة، هذه مدبوغة، فإذا كانت مدبوغة من حي فهي طاهرة في الأصل، وإذا كانت مدبوغة من ميت فهي طهرت بدباغها، والجلد يطهر إذا دبغ. واختلف أهل العلم في جلد الخنزير هل يطهر بعد الدباغ أو لا يطهر بعد الدباغ، والصحيح أنه لا يطهر بعد الدباغ، وهذا القول قال به ابن حزم رحمه الله تعالى أن جلد الخنزير يطهر بالدباغ، والصحيح أنه لا يطهر على قول الجمهور، لأن الخنزير عين نجسة، الخنزير عين نجسة فلا يطهر ولو دبغ. وأما غير الخنزير فاختلف في الحي والميت، فإذا ذبح ذكي الحيوان فجلده طاهر دبغ أو لم يدبغ، وإذا كان ميتا كأن تكون منخنقة أو موقودة أو متردية فهذه إذا دبغ طهر على الصحيح من قول أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، خالف فيها مذهب أحمد مذهب الجمهور، والجمهور يرون أنما أيما إهاب دبغ فقد طهر، بينما مذهب أحمد أنه لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، أنه لا يطهر بالدباغ، وهي خلافية. وأذكر لكم طرفة وقعت لشيخنا عبد الرحمن عبد الصمد أبي يوسف رحمه الله تعالى، يقول كنت يعني في وقت الدراسة طلب، يقول كان يدرسنا شيخ حنبلي متعصب للمذهب يعني تمسك المذهب، فلما ذكر هذه المسألة قال ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ، هذا قول مذهب أحمد، قال ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ. يقول فناقشته قلت كيف لا يطهر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب فعم كل إهاب سواء كان ميتة أو غير ميتة. قال فرد عليه الشيخ بقوله لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فرد عليه الشيخ قال هذا الحديث فيه ضعف أو أنه قبل الدباغ، واضح، وقد تراجع عنه. المهم صار خلاف بينه وبين الشيخ وأخذ وقتا من الدرس فلم يتفقا، بقي أبو يوسف على رأيه والشيخ على رأيه حتى انصرف الشيخ. فلما انصرف الشيخ زميل الشيخ عبد الرحمن الصمد أبو يوسف رحمه الله تعالى زميله ضرير يقول قال لي بعد الدرس قال وراك أنت نشبه، نشبه يعني مزعج، قال وراك انت نشبه. قال لماذا؟ قال الشيخ يقول لك ما يطهر. خلاص ما يطهر وغصب يطهر. يقول فقلت له انظر محمد، طبعا هذا على رأيه هو، رأي ابن يوسف، يقول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي رسول الله يقول يطهر، وأحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني العراقي يقول لا يطهر. أخذ بقول من؟ يقول فوجئ هذا الرجل الأعمى، هو عراقي؟ أول مرة يدنا الإمام أحمد عراقي. يعني حنا الحين حنابلة وكذا خشيط، ويحسن أنه حنا من بريدة. فالصدم، قال هو عراقي؟ يا شيخ الإمام أحمد؟ قال لا عراقي. يقول فالقصد أن هذه المسألة فيها خلاف بين مذهب أحمد والجمهور، وأحمد على فكرة العراقي رحمه الله رجع عن هذا القول وأخذ بقول الجمهور، لكن المذهب ما زال على الرأي، لكن أحمد نفسه الإمام رحمه الله تبارك ترك هذا القول وقال بقول الجمهور وهو أنه يطهر بالدباغ، لكن المشهور في المذهب إلى اليوم أنه لا يطهر بالدباغ. طيب قال مثاله لو أخذوا إهابها فلفظة الدباغ ما أتى بها عن عمري إلا ابن عيينة وقد توبع عمرو في الدباغ فاعتضد ثم وجدنا أيما إهاب فكان فيه شاهد في الباب. يعني جاب لك حديث اجتمع فيه متابعة وشاهد، جاب لك حديث فيه متابعة وشاهد، الحديث لو أخذوا إهابها فانتفعوا به، يقول هذه ما رواها إلا عمرو عن ابن عيينة، يقول توبع عمرو في الدباغ، لكن هذه المتابعة ضعيفة يعني على كل حال، لكن خلنا نفرض أنه توبع. طيب يقول فاعتضد يعني قوته هذه المتابعة، ثم وجدنا أيما إهاب دبغ، يعني لو أخذتم إهابها فانتبعتم به، أيما إهاب دبغ الطهر يشهد له بالمعنى ولا ما يشهد له بالمعنى؟ يشهد له بالمعنى. فقال إذن تلك متابعة إذا كان على الإسناد نفسه، وهذه شاهد إذا كان المتن قريبا منه، فتلك متابعة وهذه شاهد. قال ثم وجدنا أيما إهاب فكان فيه شاهد في الباب، أي شهد له. وقد يكون الشاهد أحيانا آية من كتاب الله تبارك وتعالى، يقول ويشهد له قوله تعالى كذا يقولون. طيب فإذا الشاهد في الغالب حديث آخر مثل آخر، ولكنه يشاركه في المعنى يدل عليه، وقد يكون الشاهد آية من كتاب الله تبارك وتعالى يستدل بها على هذه المسألة. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول نريد مذكرة لألفية العراقي لأننا ضايعين، إن شاء الله من النساء ولا منكم؟ أنتم ضايعين؟ من النساء المذكرة إن شاء الله تجهز الآن، صحيح؟ شباب مذكرة تجهز عدل؟ تجهز المذكرة إن شاء الله تعالى. يقول إن النبي أذن في أذن الحسن بن علي، هل هذا صحيح؟ الذي يعلمه لا يثبت، لا يثبت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن، ولكن هذا الحديث من تقريبا الكلام اللي نتكلم عنه الآن أو سؤال يعقوب بالذات، لأن هذا الحديث ضعيف وله طرق، يعني هذه الطرق بعضها عندنا أنها يقوي بعضها بعضا فيرتقي به إلى الحسن، وبعضهم لا يرتقي به، لكن هذا تسالم عليه عمل السلف وهو الأذان في أذن المولود. نعم يباع في الصيدليات حلقة من البلاستيك توضع في اليد، يقال إنها تنشط الذاكرة وتنشط الجسم وليس فيها مادة دوائية، فلا خطأ شرعي في لبسها في اليد؟ والله ما أدري، يعني هذه الأشياء حقيقة اللي هي الحلقات وغيرها اللي توضع في اليد، يعني مثل تنشط أو ترتب الكهرباء في الجسم تنظمها. الإشكالية في هذه المسائل الخلاف بين الأطباء، وليس بين العلماء. أنا كنت جالسا في مجلس مرة فيه أطباء، مجموعة من الأطباء، وطرح هذا الموضوع، فقال أو أنا طرحت هذا الموضوع نقل عن طبيب لم يكن حاضرا، فقلت لهم هذه ما سألت فيها طبيبا يقرأ في المجلات العلمية ومتابع وكذا، قال كلام فيها كله كلام غير صحيح، لا ترتب كهرباء ولا شيء، وإنما هذه علاج نفسي بحت وما فيها علاج حقيقي، وبالتالي لا تدرس، فلتكون باب من تعلق ودعه أو حلقة، هذه لا تدرس. وقال بعض الأطباء قال لا مو صحيح، فعلا تنظم كهرباء في الجسم لأنها حلقة غير مغلقة مفتوحة، فالكهرباء في الجسم تتصل بها وتنظمها صحيح فعلا. فالخلاف المشكلة في الأطباء، فالقاعدة عند أهل العلم إذا كانت هذه الحلقة أو السلسلة صحيح فعلا لها عمل عضوي وليس نفسي، لها عمل عضوي في الجسم فتجوز، وإذا كان ليس لها أي عمل عضوي في الجسم وإنما شيء نفسي فلا تجوز. فالمفتون الآن هم الأطباء، فتسأل من تثق به من الأطباء وتأخذ بقوله، تقول له هل فعلا هذه الحلقة فعلا تنفع عضويا، فعلا فيها يعني ذبذبات أو شيء أو كذا وتؤثر في الجسم، ولا شيء نفسي؟ إذا قال لك شيء نفسي لا تجوز، وإذا قال المشكلة الأطباء اختلفوا. فلذلك أنا أقول كل إنسان يسأل من يثق به من الأطباء، أنا الذي أثق به من الأطباء هو أنه لا يجوز لبسها، الذي سألته وقال لي لا غير صحيحة أكثر من الذين قالوا إنه صحيح، وأعلم عندي يعني حين لا يسمعني هذا اللي سألت أسأله أعلم، طيب عندي أعلم أنهم قالوا فعلا لا نفع فيها الحقيقة، وإنما هي شيء وهمي وهم، وإنها هي من لبس الحلقة والودعة وما شابه ذلك من الأمور، والعلم عند الله تبارك وتعالى. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.